الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إحنا كنا انتهينا المرة الماضية من سلسلة كنا بدأناها وسميناها سلسلة معوقات الطريق إلى الله. يعني أنت لما بتحب تلتزم، اللي بيقابلك من مشاكل بتواجهك بتعوق بينك وبين هذا الطريق. تكلمنا بقى عن الصحبة والبنات والعادة السيئة وذنوب الخلوات عموما، ويعني تكلمنا عن الحجاب والشبهات اللي بتكون في عقل كل إنسان بينه وبين الالتزام، بتكون عوائق وموانع، والعلاقة التي يظن الإنسان علاقة عكسية بين الالتزام وبين السعادة. وما احنا ناقشنا كل القضايا ديت، وختمنا الدرس الماضي بقصة ملتزم، وهي قصة توبة عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض ومالك ابن دينار. لكن المرة دي هنبدأ سلسلة جديدة، هي تقدر تقول ان هي الجزء الثاني من السلسلة الأولى، وهي أساسيات الطريق إلى الله. أنا الآن خلاص نفترض ان احنا عملنا بالسلسلة الماضية، وكل واحد فينا كان عنده مشكلة بينه وبين الالتزام، اتحلت خلاص، أنا عايز التزم بقى، خلاص أنا دلوقتي قررت التزم، أنت جاوبت لي على كل الأسئلة اللي في دماغي، سواء اللي على البنات أو على العادة السيئة أو على الصحبة السيئة أو الأسئلة اللي حوالين الشبهات اللي في دماغي بيني وبين الالتزام، حاسس إن هي حواجز وموانع، أنا قررت التزم. أعمل إيه؟ إزاي أسلك الطريق؟ هي الحاجات اللي المفترض أبدأ بيها؟ مفترض لما أحب أوصل إلى ربنا أوصل إزاي؟ إيه هو أسرع طريق؟ وهي الحاجات اللي ما ينفعش يبقى اسمي ملتزم من غير ما أعملها، وهي الحاجات اللي أنا لو مش موجودة عندي ما ينفعش أقول إن أنا ملتزم، وهي أسرع طريق يوصلني لربنا سبحانه وتعالى. هي تكون السلسلة بتدور حول هذه المعاني. أنا عايز أبقى ملتزم، أيوة أعمل إيه بقى؟ دي مشكلة كبيرة، إن إحنا أحيانا بنبقاش فاهمين بقى ملتزم دي يعني إيه، يعني المفروض أعمل إيه. تمام، لذلك تجد الصور المشوهة من الملتزمين، لأن احنا بقى الملتزم عندنا بقى ايه، شكل بس، مجرد انت ربيت دقنك بقيت ملتزم، او الاخت لبست نقاب مثلا بقت اسمها ملتزمة، وبعد اسمه شيخ ودي شيخة وده اخ ودي اخت، والدنيا بقت جميلة بمجرد انك انت ربيت دقنك، رغم ان الدقن دي ممكن هي تتربى في اسبوع واحد، تمام، او يعني اسابيع، لكن انك انت فعلا يكون الاخ ملتزم بجد قد يحتاج هذا الامر الى شهور وسنين. فالقضية عندنا قضية بقت شكلية شوية، لا نهمل قضية اللحية أو النقاب أو كده، بل هي قضايا مهمة، لكن حصر مفهوم الدين أو الالتزام في هذه الأشياء عملت لنا آفات كتير جدا، خلتني بتعامل مع أي ملتحي إنه ملتزم، وبالتالي بطلب منه الكمالات كلها. ينفع شيخ يعمل كده؟ الشيخ دي عنده يعني ملتحي. ينفع تبقى راجل كده ملتحي وتعمل كده؟ بقيت أنا بحمل الملتحي حاجات هو مفترض ما يتحملهاش. وبقى العكس بقى كل ملتحي فاكر ان هو ملتزم، خلاص عملت ليه؟ عملت اللي انتوا بتحلموا بيه، كل اللي انتوا طلبتوه مني عملته، كل شعرة بتقول لك انا ملتزم اهو، والنقاب تمام. يعني هي دي المشكلة، بالتالي بيطلع عندنا خلل بقى، آفات، ان بيطلع مثلا واحد ملتزم ما بيصليش الفجر، ملتزم بيشتم، ملتزم بيغتاب، ملتزم ملوش ورد قرآن، ملتزمة وبتتفرج على مسلسلات وأفلام، بس هي ملتزمة بالصورة الضيقة ديت. فلذلك المفترض أن أمثال هؤلاء ما يتسماش ملتزم، نقول له أنت مش ملتزم، أنت ملتحي، كتر خيرك، عملت حاجة جميلة، عملت حاجة طيبة، عملت حاجة مهمة، لكن أنت مش ملتزم. أنت منقبة كويس جدا، ربنا يبارك لك، ربنا يثبتك، لكن أنت مش ملتزمة، لأن في حاجات كتير مفترض علشان أسمي شخص ده ملتزم أو مهتدي أو صادق في طلب الهداية لازم تبقى موجودة. لذلك احنا هنناقش في السلسلة دي هي الحاجات اللي لازم تبقى موجودة عند واحد علشان نقول الراجل ده ملتزم، أو ان احنا نقول ان الراجل ده فعلا ماشي في الطريق إلى الله كده، وماشي صح كده، هيوصل إن شاء الله كده، هو على طريق الجنة. لكن في حاجات مش موجودة وبنعديها، يعني احنا ممكن مثلا من أمثلة الخلل، مثلا ممكن تلاقي واحد صادق في الحديث، طيب الكلام، حسن الخلق، يصلي الفجر في جماعة، يقرأ القرآن يوميا، لكن غير ملتحي، فأنا بنسميه سميش ملتزم، تمام؟ ممكن تجد واحد تاني ملتحي لكن لا يصلي الفجر، سيء الخلق، ليس أمينا، ليس صادقا، فرج على أفلام ومسلسلات وبيغتاب مع أصحابه ومش عارف بيقف فين وفين، إحنا بنسميه ملتزم. ده يدل على إيه؟ تشويه في صورة مشوهة في أذهاننا عن الكلمة ديت. فلازم الكلمة تتفهم صح، إيه هو المطلوب أنا عشان أبقى ملتزم؟ إيه المطلوب مني؟ فالنهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن أول خطوة علشان تسلك الطريق ده، لازم تبقى أنت لازم تنفذها. خطوة ديت خطوة سهلة، ولو الإنسان قدر يعملها كل حاجة اتحلت. يعني أنا النهاردة هديك المفتاح، بعد كده في أبواب بقى، هتلاقي هتخش البيت هتلاقي حاجات مطلوب تعملها، لكن أنا اديتك المفتاح. المفتاح اللي هو لو ما فيش المفتاح ده مش هتخش البيت ومش هتعمل حاجة، لكن أنا اديتك المفتاح هتخش، بس أنت بقى مطلوب منك لسه هتعمل حاجات تانية نقولها. المفتاح ده هو أنك أنت في بداية طريق الهداية أن تكون صادقا في أنك تريد الهداية. ودي مسألة مش سهلة، ودي مسألة مش صغيرة، ودي مسألة فعلا هي أهم مسألة في كل شيء، لأن دي أكبر مشكلة بتواجهنا في الحقيقة في بداية التزامنا. أن أنت بتجد الشاب بيقولك أنا نفسي ألتزم، وتجد الأخت تقولك أنا نفسي أبقى كويسة، لكن في الحقيقة هو مش صادق فيما يريد. هو لما بيقابل الشيخ بيقول له كده، لكن مع أصحابه ما بيقولش كده. هو مجرد شاف واحد من الناس الصالحين، يا شيخ والله نفسي أجي المسجد، صدق والله نفسي أحفظ قرآن، والله نفسي ربنا يهديني. هو بيقول كده بس لما بيقابل إيه؟ لما بيقابل الرجل الطيب دوت، لكن ما عدا ذلك ما بيقولش كده. يعني هو في الحقيقة مش صادق، هو مجرد صورة الرجل ده، الرجل ده بتاعي بتاع دين، طب احنا ايه؟ هنقف معاه نكلمه في شوية في الدين، الله نفسي ابقى كويس، نفسي ربنا يهديني، ده انا مقصر جدا في حق ربنا، بص يا شيخ هاجي لك ان شاء الله المسجد، ادعي لي بالله عليك، ادعي لي بالله عليك ربنا يهديني. لكن هو ما بيعملش أي حاجة تدل على إنه عايز فعلا يبقى مهتدي، مفيش جوه صدق، مفيش رغبة صادقة، لذلك ربنا ما بيوفقوش. لذلك بيقعد على كده سنين وسنين، بيقعد يكلم الناس بس ان هو نفسي ابقى كويس، عايز ابقى كويس، نفسي ابقى ملتزم، والله يا شيخ نفسي ابقى زيكم، لكن هو عمره ما بقى كده. ليه؟ هل ربنا يعني منعه مثلا وهو يريد ذلك؟ لا يمكن. الله جل في علاه من اراد هذا الطريق بصدق لابد ان يوفق اليه، طالما صلحت النية وصلح القلب لازم ربنا يوفقك ليه. لكنك انت تكون طلبت بصدق موفقتش، هذا مستحيل. فاذا كنت انت صادقا وفقت، اذا لم توفق الى الان يبقى اول حاجة تتهمها ليه؟ الصدق. مش الصدق بس في طلب بداية الطريق، جوه الطريق فيه صدق كتير بقى. يعني انت بس مجرد الاول بتطلب الصدق في طلب الهداية العامة، ان انا بس اتوب من الذنوب اللي انا بعملها، ان انا ابدأ التزم، ابدأ احافظ على الصلاة، ابدأ ابطل شتيمة، ابدأ ابطل السجاير. جوه بقى فيه صدق تاني، في صدق في حفظ القرآن، في صدق في طلب العلم، في صدق في الدعوة إلى الله، حاجات كلها. لكن دايما المفتاح هو أنك أنت صادق. أنا بكلم واحد وأنا فعلا صادق في طلب هدايته، نفسي ربنا يهديه، ممكن ربنا يهديه فعلا. أنا فعلا صادق مع ربنا أن نفسي أحفظ قرآن، هتلاقي ربنا يسره لك، سنتين ثلاثة ختمت، وغيرك قاعد 20 سنة ما ختمش بقاله ملتزم، لكن هو بيحفظ قرآن كده. أصل المفترض الملتزم يحفظ قرآن، أصل الملتزمين بيحفظوا قرآن، ما أنا طالما دخلت المسجد لازم أحفظ قرآن. لكن هو ما عندوش نية صادقة إن هو يكون حامل لكتاب الله، ولا إن هو يكون متقن، ولا يكون هو مدقق، ولا يكون هو محفظ. هو عايز بيعمل كده روتين من روتينيات الالتزام، إن أنا لازم بحفظ قرآن، بحضر دروس علم وبتاع، لكن عمره ما كان فقيه، وعمره ما بقى عالم، وعمره ما هيبقى، لأنه بيحضر برضو الدروس كده بركة وروتين وحاجة كويسة، بنعمل خير وشوية حسنات، لكن هو في الطريق مش ما عندوش صدق في أنه يريد أن يكون عالم مثلا، أو محدث أو فقيه أو حافظ قرآن، ولا عنده رغبة أنه يكون داعية. فجوه المسجد بقى كويس، برا المسجد بتلاقيه بقى عادي. إيه المشكلة؟ المشكلة في أنواع صدق جوه الطريق مش موجودة. فأنا عايز أوصل له النهاردة أن احنا نريد أن نكون صادقين مع الله. دي نمرة واحد. أنت الآن تجلس بين يدي وأنت في نفسك تحدثك نفسك أنك تريد الهداية، لابد أن تسأل نفسك، هل أنا صادق فعلا في هذا الطلب؟ أنا فعلا صادق أن أنا عايز أبقى ملتزم، ولا أنا عايز في الحقيقة مش عايز أبقى ملتزم قوي، انا باجي المسجد وفي نفس الوقت مش عايز ابعد عن كذا ومش عايز اسيب كذا، يبقى انت كده ايه مخلط، هتاخد من الهداية على قد صدقك. ذلك ربنا مثلا ممكن تلاقيه بتيجي كل درس، لانك انت ممكن تكون صادق انك عايز تحضر الدرس فعلا صادق، وكل جمعة بتظبط نفسك انك عايز تحضر الدرس، فربنا بيهديك وبتيجي الدرس فعلا. لكن انت وانت جوه الدرس مش صادق في انك عايز تكمل الطريق للاخر، انت عايز تحضر الدرس، عايز اعمل شوية حسنات كده ايه اريح بيها نفسي واوازن شوية اللي انا بعمله، يعني يبقى برضو خير قصاد الشر، بس انا مش عايز ابقى ملتزم قوي. ملتزم قوي دي صعبة قوي، مش عايز ابقى ملتزم كده وشيخ وبتاع، مش لازم تبقى شيخ، انا عايزك تبقى ملتزم. ملتزم يعني بتعمل الحاجات اللي هنقولها في السلسلة ديت، لكن انا عايز اقول ان كل واحد بياخد على قد صدقه. في واحد جاي الدرس ده عايز حسنات، هتاخد حسنات. في واحد جاي الدرس ده عايز يهتدي، هتهتدي. في واحد جاي الدرس ده عايز يتعلم عشان يعلم ويطلع يبلغ، هتطلع وفعلا هتبلغ، مش هتبلغ عني هتبلغ الناس يعني اللي انا بقوله لك. وفي واحد عايز يبلغ هيبلغ برضه، وكل مرين ولكل مرين ما ايه ما نوى، ربنا يسامحه. المهم يعني ان ايه، ان كل واحد فينا بيطلع باللي نواه فعلا من الايه، من الدرس دوت. على قدر صدقك مع الله يكون العطاء. طيب ايه هي الحاجة اللي تدل على ان انا صادق؟ انت لو فعلا صادق في طلب الهداية، طلب الطريق، هيبان عليك، هتجد نفسك فعلا بتدور، فعلا بتسأل، فعلا بتحاول توصل للحق في الفتاوى، في الاحكام، ده غلط ولا صح، طب ينفع ولا ما ينفعش، طب مفروض اعمل يا شيخ، بتحاول تعمل حتى لو انت فشلت مرة او اتنين، بس فعلا واضح عليك انك انت بتجاهد نفسك عشان توصل. بتحاول تصلي الفجر بقالك كذا يوم، بس عملت حاجات كتير، يا رب وفقني، بس انت فعلا صادق، صدقني هتصلي الفجر قريب. فعلا بتحاول تبطل السجاير بقالك مدة، ويا رب وفقني واعمل ايه، وسألت وحضرت دروس وبشجع نفسي وناس بيكلموني، صدقني هتبطل، هي مسألة وقت، لكن ربنا بيختبرك للآخر، هتجيب يعني بيصل معاك الى تمام الصدق، انك انت فعلا تفتخر اليه افتقار تام. ان احيانا بتبقى انت اثناء الطريق صادق بس مش فقير الى الله، يعني انت فعلا صادق في طلب الهداية لكن معتمد على ايه، معتمد على نفسك، على الشيخ، على اصحابك، على الموبايل، اي حاجة اللي هيصحيني، لا، انما لابد مع الصدق ان تكون فقير تماما الى الله سبحانه وتعالى. كلما ضعف الفقر كلما تأخر الاداء، وكلما الفقر يزيد كلما الموضوع يتنجز معاك بسرعة. فعلى قدر الصدق وقدر الفقر الى الله يكون الوصول الى المراد، فلازم انك انت تعمل حاجة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن مين الصادقين، قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وبعد كده عملوا ايه، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اولئك هم الصادقون، لان هم جاهدوا باموالهم وانفسهم، عملوا حاجة. قال جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، أداءه في حاجة بتتعمل، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، بس إيه العلامة؟ فمنهم من قضى نحبه يعني وفى بعهده، ومنهم من ينتظر فعلا محترق شوقا إلى أنه يبين لربنا، وما بدلوا إيه، وما بدلوا تبديلا، فعلا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. العكس بقى خطر جدا، أنك أنت، ودي من الأمور اللي فعلا ممكن تدمرك بقى، انك انت بتكون بتستهتر بالمعاهدات ديت، انك انت دايما ايه عايز التزم، ان شاء الله التزم، ان شاء الله بس ايه كلية تخلص والتزم، ان شاء الله بس تالتة ثانوي دي ربنا يوديها في حال سبيلها هبقى كويس بعديها ان شاء الله، انا بس يعني الميت ترم بس وحبتدي اصلي على طول، انا مجرد اخلص الجيش بس عشان مش قادر التزم في الجيش خالص، اول ما الجيش يخلص هتلاقيني التزم. ماشي، احنا هنصدقك وهنفترض ان انت ربنا يمد في عمرك الى الوقت دوت. او واحد يقول بس اتجوز والتزم، بس ربنا يكرمني ببنت وهلتزم، ولد وهلتزم، ويقعد يدي مواعيد وعهود. لو انت ما التزمتش بقى بالعهود اللي انت عهدتها دي، ممكن يكون ده سبب في حرمانك من الالتزام الى الابد. فلازم تكون صادق. يعني انا مش بقول بس ان الصدق بيوصلك، الكذب يقعدك. تاني، مش بقول ان الصدق هيوصلك، الكذب هيقعدك. ان ربنا وصف احوال الناس اللي عزموا على توبة وعزموا على فعل خير وكذبوا كذا مرة فربنا أقعدهم. فقال: ومنهم من عاهد الله، عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم، دي بقى الكارثة، يا ريتها عدت كده، لا ما تعديش عشان كذب مع ربنا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يا ريتها كده بس، ده إلى يوم يلقونه. ليه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هو مش وعد واحد، بما كانوا يكذبون ده فعل إيه؟ مضارع، يدل إن الموضوع ده كان كتير. ما تخافش، يعني ممكن مش هتبقى من واحدة، لكن لو أنت ده العادي بتاعك تستهتر كل شوية توعد ربنا، وشوية تدعي في رمضان وشوية تدعي في العمرة: يا رب أول ما أرجع أبقى كويس، إن شاء الله ما بعد رمضان ده إن شاء الله مش هرجع تاني، إن شاء الله بعد الاعتكاف ده أنا مش هتوب، وكل مرة بتكذب. في فرق بين واحد بيقع وواحد بيكذب، كلنا بنقع. يعني أنا ممكن بعد الاعتكاف نويت إن أنا فعلا هبطل شتيمة، وطلعت فعلا ناوي بس مرة وقعت، ده مش كذب، لأن أنا فعلا كنت ناوي فعلا. أو أنا قررت أصلي الفجر بس في أسبوع كده راح مني، كان كعبالة شغل وبتاع، بس أنا ما كنتش ناوي. ما لكن في فرق من واحد أنا بعد الاعتكاف حامل، وحامل أول يوم في العيد ما شفتوش أصلا من ساعتها، ولم يلتزم ولا كلمة ولا يوم، ولا كلمة ولا يوم، ده لا يمكن يكون بيقع. يعني فيش حد بيقع للدرجة دي إن هو مش قادر يلتزم بأي عهد أي يوم أي مرة، ده يدل على كذب. ويخشى ان الكذاب ده يتحرم بقى، يعني تبقى نعمة تحرم منها. ذلك النعمة لما انت ايه تشكرها ربنا يبارك فيها، لما انت ما تشكرهاش ربنا ياخدها منك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي إيه لشديد. اما انت تجيلك نعمة الهداية ونعمة الصدق دي وتتعرض عليك وانت تكذب، يخشى انك انت تتحرم ان المسألة دي تجيلك تاني. فاحذر من الايه، من الاشكالية ديت. من علامات النفاق كما بينا أن الإنسان يدعي لكن عند التطبيق ما يعملش حاجة، يجي على أرض الواقع ما ينفذ، مجرد ادعاءات، دي من علامات النفاق. قال جل في علاه عن المنافقين، كانوا دايما يقولوا إيه، يعني يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام هنطلع معاك وإحنا معاك في أي حاجة بس أنت دوس وبتاع. فلما جاء الايه الميعاد للغزوه زي غزوه تبوك، كله ايه، كله زوغ، كله زوغ. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فقال جل في علاه مبينا ان هم اصلا كان باين عليهم الكذب من الاول، قال: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. ولكن طب لما هم ما عدوش العده وكذبوا، قالوا كذبوا، ربنا اعادهم بقى، ولكن كره الله انبعاثهم. أخشى أن ربنا يكره التزامك، أخشى أن ربنا يكرهك ويكره أنك أنت تكون ملتزم، ويقضي عليك أنك لن تلتزم أبدا لأنك كذبت كتير أوي كتير، وكده كفاية كفاية. وأن يقال لك الكلمة الرهيبة: وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا قيل لك اقعد فلن تقوم أبدا، لن تقوم أبدا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا ينبغي إخواننا أن احنا ندعم الصدق ده بمواقف حقيقية حقيقية. اعمل أي حاجة، بس بص ربنا يكفيه أقل شيء، ربنا يكفيه أقل شيء تبين به صدقك، والبينة على الإيه؟ على المدعي. أنت بتدعي أنك تريد شيء، نقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وربنا سبحانه وتعالى من كرمه يقبل منك أقل برهان، أقل برهان يقبله منك: من تقرب إلي إيه؟ شبرا. بس أنت كده شكرا، حلو كده، احنا مش عايزين منك اكتر من كده، انت صدقت معايا في شبر، حتى شبر، شبر عملت معايا شبر، حتى فعلا نويت انك انت تبطل سجاير ففعلا رميت العلبه فعلا وتقول يا رب ما مش عايز اشوفها. فعلا نويت تصلي الفجر، فعلا ظبطت منبه، تاني يوم ما جاتش معاك ظبطت منبهين، تالت يوم ما جاتش معاك قلت لواحد صاحبك طب كلمني وايه ورزل عليا كده لغايه ما اقوم. فعلا فعلا باين عليك، باين عليك. لكن ناوي اصلي الفجر ونمت في نفس الوقت وظبطت منبه على الساعه 8 على وقت المدرسه ولا وقت الشغل، ما تشتغلش نفسك بقى. لما ربنا يحرمك ما تزعلش ان ما كانش في صدق فعلا في الاداء، واخد بالك؟ انا هبطل خلاص المشي البطال ده والبنات وبتاع، ولسه برضو بتشتري تذكره السينما، ولسه برضو بتتفرج على المسلسلات، ولسه بتسمع الكليبات. طب انت هتبطل ازاي؟ ما دي الحاجات اللي بتشحنك. طب انا هبطل العاده السيئه، بس كل اسبابها موجوده، بس انت عايز تبطلها هي لوحدها، ما مش هينفع. ما لازم تتبطل بالحواشي اللي بتدفع اليها. انا عايز اقول ان لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، هيبان عليك بقى على طول. هل انت فعلا فعلا فعلا صادق مع ربنا انك انت انا عايز ابقى ملتزم بجد، نفسي بقى بطل كفايه بقى الطريق دوت؟ هيبان عليك، هتعمل خطوه هتبين لربنا هذا الامر ولو حتى في دمعه في جوف الليل. عارف انت لما واحد مش عارف يعمل ايه بيوصل درجه انه يبكي كده خلاص. البكاء ده يدل ان المشاعر فاضت وان الانسان عجز خلاص، فيبدا يعبر عن الايه؟ عن العجز ده بالايه؟ بالبكاء. فقد يلجأ الإنسان إلى أن يبكي بين يدي الله، يقول يا رب أنا مش عارف أعمل إيه، أنت بقى هديني. فعلا حتى الشبر مش نفسه يعمله بس ممكن يكون صعب عليه، بس هو فعلا صادق مع ربنا، فيتحول ده إلى بكاء بقى، بكاء يبكي بين يدينا ربنا. وسبحان الله تجد ناس كتير فعلا يقول لك أنا بدأ الطريق ده ببكاء بس، قعدت أبكي بين يدينا ربنا أقول يا رب مش عارف أعمل إيه، خد بإيدي خد بإيدي، أنا ماليش حد إلا أنت. وبالفعل تجد أمور تيسرت واحدة واحدة، والأخ ده بيبقى ملتزم وربنا يبارك فيه. المنافقين إذا دعوا إلى حاجة سهلة يجوا على طول، لكن تقول له تلتزم بجد يقول لك لا بجد لا، أنا ممكن أجي لك درس آخري، ممكن يعني لو حبيت أعمل معاك واجب أوي أحفظ معاك قرآن، لكن أبقى ملتزم بجد دي صعب علي أوي. لو كان عارضا قريبا وسفرا إيه قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يبقى بالتالي هم لما كان لو غزوة قريبة ومغنم مطلوب وساهل والدنيا جميلة تلاقيه معاك على طول، أول ما تبتدي تقول له ها تلاقيهوش، تلاقي الأخ معاك مثلا تقول رحلة الله ينور ملتزم وهنصلي في الرحلة وأزم في الرحلة ومعاكم في الرحلة واحط لكم الاكل في الرحله واكل الاكل اللي في الرحله، هو طالما ايه في مصلحه في الالتزام راشق، هتذكروا لي هتلاقوني في المسجد على طول، هتجيبوا لي عروسه هفضل اصلي لغايه ما تجيبوا لي العروسه او صف اول. بص اي لكن تيجي تقول له بص بقى عندنا ايه، عايزين بقى صدقات ذهب ولم يعد، واخد بالك؟ اول ما تتكلم بس في تكاليف هات صدقه، طب ما تدينا بس احنا بنلم عشان موضوع معين، هو يقدر بس هو تلاقيه يبتدي يتهرب. فهو دايما الالتزام التزام مصلحي شويه، لو التزام فيه مصلحه او ليه هوا فيه شويه بتلاقيه معاك، لكن لو حاجه صرف كده مش هطلع منها باي حاجه ممكن تلاقيه بيتردد، ودي من علامات قله الصدق، دي من الحاجات اللي تختبر بيها نفسك جوه الالتزام. هل انت ملتزم بالحاجات السهله الحلوه اللذيذة اللطيفة، ولا انت ملتزم بكله حتى لو صعب وتقيل على قلبك شوية دلوقتي؟ بيبان بقى الصادق تلاقيه ملتزم بكله، اللي هو النص نص دوت بتلاقيه بيلتزم بالحاجات الحلوة السهلة الطيبة. لذلك مش غريب انك انت تلاقي واحدة متبرجة بتصلي عادي، الصلاة حلوة مفيش حد بيحبش الصلاة، بس الحجاب تقيل على قلبها قوي، تمام؟ وتلاقي واحد فعلا مدخن بيصلي الفجر في جماعة، ازاي هو كده؟ صلاة الفجر سهلة، هو بالنسبة له ما فيهاش حاجة، راجل كبير وفاضي بيصلي في المسجد، أو هو أصلاً بيسهر للفجر ما عندوش مشكلة في الموضوع دوت، بس تقول له بقى تبطل السجاير ده موضوع إيه؟ موضوع كبير قوي بالنسبة له. اعتكاف معاك، عمرة معاك، لكن يسيب البنت مش هيحصل أبداً. فالمسألة هي عنده إيه؟ انتقائية شوية. فالإخلاص والصدق إنك أنت فعلاً تلتزم بكل معاني الدين. ما تفرقش دي حلوة، لا دي صعبة، لا أنت صادق. احنا لسه بنقول انت ما نفذتش، يعني احنا لسه بنقول انك صادق. يعني ايه صادق؟ يعني انت ناوي تلتزم بكل معاني الدين اللي عاجبك واللي مش جاي معاك دلوقتي. مش هقول مش عاجبك عشان حرام يعني، لكن هو انت مش قادر تعمله دلوقتي، واللي بالنسبة لك صعب واللي بالنسبة لك سهل، بس انت ناوي تعمل كله. ناوي، انا ناوي ابقى حاجة ملتزم على الاخر، بس انا اللي اقدر عليه دلوقتي اتنين بس، بس انا ناوي على 10 كلهم، اللي هو الصدق اللي بقول لك عليه دوت. تمام؟ فبالتالي لو صدق الانسان مع الله سبحانه وتعالى يترتب عليه ان ربنا لو رأى من قلبي الصدق لابد ان يوفقه. قال جل في علاه للصحابة في اول غزوة بدر، قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تقتلوهم يعني، لأن أنتوا صدقتوا في أول النهار، فلما صدقتوا في طلب الآخرة صدق الله معكم في تعجيل النصر. فكان النصر سريع جدا في أول النهار، لأن فعلا كان ظاهر فيهم رغبة في الآخرة، لكن حتى إذا فشلتم الصدق بدأ يضعف، تنازعتم في الأمر، عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وبدأ يطلع بقى إيه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هنا بدأت المشكلة تحصل وبدأ الموضوع يتقلب، لأن فعلا الصدق اختل، واللي كان أول النهار عايز الآخرة آخر النهار في منهم بدأ يطلب الإيه؟ يطلب الدنيا ولا يطلب الآخرة، وعصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فترتب على ذلك إن ربنا لم يصدقهم هؤلاء، دول بقى ربنا ما صدقش معاهم. وطبعا الايه الموضوع ترتب عليه اللي حصل في يوم احد. انا عايز اقول ان ربنا بين ان الذي يصدق معه في البدايه الله تعالى يصدق معه. لذلك الرجل لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاه؟ قال افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليله. قال ماذا افترض علي من الصيام؟ قال ان تصوم شهر رمضان. قال ماذا افترض علي من الزكاة؟ فبدأ يسرد له عليه الصلاة والسلام إيه؟ قصة الزكاة. قال له في حاجة تاني؟ قال لا مفيش، هم دول بس. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. أنا هعمل كده بس، مش أنت بتقولي إن ده الفرائض والفرائض كفاية وتدخلني الجنة؟ أنا هكتفي بليه؟ بالفرائض فقط. ومضى الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن إيه؟ إن صدق. أفلح إن صدق، قاعدة. أفلح إن صدق، حط دي بقى قاعدة حياتك كلها. إذا لو وجدت نفسك لم تفلح إلى الآن اتهم الإيه؟ الصدق على طول، لأن القاعدة أفلح إن صدق. أي حد يصدق مع ربنا في طلب إنه يعمل طاعة معينة أو طلب إنه يترك معصية معينة، لو فعلا ربنا رأى من قلبي الصدق في ذلك، مش بيجرب، مش حالة، مش مثلا طلبت معاه النهاردة يبقى كويس، لا، هو ناوي خلاص كفاية كده، لازم أتوب، لازم أرجع، لازم أبطل، وفعلا صدق مع ربنا وافتقر إليه ودعا وبكى وكل حاجة، لابد أن يفلح. لأن القاعدة بتقول كده أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. لذلك بعض العلماء حتى في الحديث ده بيتكلموا عن الرجل دوت، بيتكلموا عن تفسير الكلمه ديت، بيقولوا ان مقصد النبي عليه الصلاه والسلام حاجه من الاثنين، اما مقصده ان الرجل ده فعلا لو عمل اللي بيعمله دوت خلاص واقتصر عليه سيفلح ومش هيخش النار اكيد لان هو ما عملش حاجه غلط. والبعض قال ان مقصد النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل ده لو صدق في الفرائض سيوفق الى فعل الايه؟ النوافل، لان ما ينفعش واحد بيعمل فرائض بس، تقدرش. إن ربنا شكور يا إخوانا، شكور. ومن يقترف حسنة نزد له فيها إيه؟ حسنة. عمرك شفت واحد بيصلي الفرائض بس عمره ما صلى نافلة؟ صعب جدا. عمرك شفت واحد بيصوم رمضان بس ما فكرش في حياته يصوم أي نافلة؟ مستحيل. لأن الإنسان إذا صدق مع ربنا في الفرض ربنا بيكافئه على طول بالإيه؟ بالنوافل. يبقى أنت فعلا ممكن حتى تبقى صادق مع ربنا في طلب الفرائض بس ربنا يكرمك بليه؟ بالنوافل. لكن القاعدة ثابتة خلاص، أفلح إن صدق. إن صدقنا مع الله في طلب الهداية لابد أن نفلح. صدقك مع ربنا سبحانه وتعالى هيزيل العوائق من قدامك. ممكن أنت دلوقتي وأنت قاعد بتفكر في الالتزام بتقول بس الشيخ هو مش عارف أنا فين، مش عارف أنا يعني الدنيا صعبة عندي جدا، ده أنا ورايا بلاوي وعندي مشاكل ومتورط في حاجات، هو مش متخيل. بص، كل واحد التزم كان عنده بلاوي وعنده مشاكل وعنده البيت وعنده الشغل وعنده الشارع وعنده البنات وعنده علاقات قديمة وعنده حاجات متورط فيها وعنده مظالم مفيش حد التزم فينا يعني امال يعني ايه التزم؟ يعني ما كانش ملتزم يعني كان متورط في حاجات كتير، كلنا كنا متورطين. وقصص كتير يعني في ناس هنا اعرفها بالاسماء ممكن يجي يحكي لكم دلوقتي وكان متورط فيه قبل التزامه، وازاي ربنا يسر له كل الايه كل الامور. انا عايز اقول ان الدنيا دي تتزاح بايه؟ تتزاح بالصدق برضه. الثلاثه اللي اتسدت عليهم الغار، الصخره اللي لما ثلاثه دخلوا الغار ونزلت الصخره سدت باب الغار، في اكتر من كده بقى؟ ده هيموتوا بقى، مش هقول لك التزموا، ده هيموتوا خلاص، والصخره خلاص سدت وانسى بقى، ما فيش بقى عايز 100 واحد يزقها. فقالوا كلمه قويه جدا، قالوا انه لا ينجيكم اليوم الا الصدق، فليدعو كل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه، فليدعو كل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. يعني شوف العمل، بس عمل صدق فيه، ربنا زاح صخره اتزاحت بمعجزه مع نفسها، الصخره بتمشي لوحدها. كل واحد بقى بدأ يدور على عمل اللي هو كان صادق فيه مع ربنا، ده اتكلم في بر الوالدين وابويا مش عارف واستنوني واللبن والقصه دي، والتاني قال كانت لي ابنه عم راودتها عن نفسها وبعد كده سابها بعد ما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي، والتالت كان امين مع راجل اجير ساب فلوسه فالراجل شغلها له لغايه ما بقت حاجه كبيره قوي واداها له في الاخر، والصخره تنزاح واحده واحده لغايه ما خرجوا يمشون. افترض ان الصخره دي هي العقبات اللي في دماغك دلوقتي بينك وبين الهدايه، انا التزم ازاي؟ ده انا عندي وعندي ومشاكل والرزق والعيله وابويا والبنت اللي انا عارفها لا الموضوع كبير، اصدق بس مع ربنا. محتاج الحاجات دي تيجي تنفذ تسلك بقى، تلاقي بتسلك كده، تسلك، تقول لي ما اعرفش اتحلت ازاي. ما تساليش اتحلت ازاي. ولا كل الملتزمين اللي انتوا شايفينهم كان عندهم مشاكل جامده جدا برضه، واتحلت. ليه انت مفترض ان انت الحاله الاستثنائيه اللي هتحب تلتزم هتتعقد معاها بس، عمرها ما هتسلك، هتسلك. بس انت كن صادق مع الله سبحانه وتعالى. كعب بن مالك من الناس اللي تدلك على الموضوع دوت. تدلك ان ربنا حتى لو ابتلاك هيسلكها لك برضه وهتسلك. حتى لو ابتلاك. كعب بن مالك عارفين ان هو تخلف عن غزوه تبوك. وما كانش ليه عذر، وراح النبي الغزوة ورجع، وكعب بن مالك راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقعد بقى يفكر، طب أكذب ولا أقول الصدق؟ أكذب ولا أقول الصدق؟ قال فعزمت أمري وعزمت على أن أصدق، وعلمت أن الله سينجيني بالإيه؟ بالصدق. شوف الإيه؟ شوف الكلام الكبير، عرف، قلت أكيد ربنا هينجيني بالصدق. وفعلا راح قال يا رسول الله ما كان لي من عذر، الحكاية الرواية أنا ماليش أي إيه؟ اعمل فيها اللي انت عايزه، انا استاهل كل حاجه، بس انا مش هكذب. وكان ممكن اقول لك زي المنافقين ما قالوا لك، وانا راجل بعرف اكذب كويس، وقد اوتيت ايه جدلا، وبعرف اجادل، واعرف اخليك تصدقني ازاي، واعرف اخليك ما تمسكش عليا كذبه، بس انا مش هعمل كده، انا هصدق مع ربنا، لان انا اعلم ان لو صدقت مع ربنا هينجيني وهيطلعني من الازمه ديت. رغم ان انا بص يعني، هو تقول هو حط نفسه في ازمه ولا بيطلع نفسه؟ طب ما كان يطلع نفسه، لا ده هو حط نفسه في ازمه وعارف ان ربنا يطلعه منها احسن من الاول، لانه صدق، والصدق ايه؟ من جاء. راح النبي قال له طيب اتفضل لغايه ما نشوف هنعمل معاك ايه. وامر النبي عليه الصلاه والسلام بالوحي ان ما حدش يكلم كعب بن مالك ولا الاثنين اللي معاه، كان معاه اثنين، هلال بن اميه ومراره بن الربيع. الثلاثه دول قعد الصحابه 50 يوم حدش بيكلمهم ولا بيردوا عليهم السلام حتى. تخيل حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. لكن كعب ما ترددش، وحتى هو بعد ما اتحكم عليه الحكم ده، ناس قالوا له يا كعب ما تروح تقول له أي حاجة يصدقك وخلاص وكذب كلامك وهيصدقك. قال لا، يقول ترددت فكرت كده وبعد كده قلت لا ما ارجعش تاني أبدا. وعزم كعب إن هو مش هيكذب أبدا، طالما أنا قررت أبقى صادق مع ربنا هبقى صادق للآخر، وأنا متأكد إني هطلع منها. بس مش متاكد اللي هو بقى قاعد بقى ايه برطع كده يلا لا ده فعلا اداؤه حتى في ال50 يوم اداء واحد ندمان بكاء. هلال بن اميه ده حاجه غير عاديه، يعني بعد 40 يوم النبي عليه الصلاه والسلام بعت لكعب بن مالك قال له مراتك ما تقرب لهاش، قرب لهاش. فكعب بن مالك بيقول انا شاب وقلقت وقلت ما اضمنش نفسي، قلت لمراتي ايه توكلي على الله روحي لابوك اقعدي عنده عشان انا مش ما اضمنش نفسي. راجل صادق صادق، انا فعلا عزمت ان انا اتحمل تبعات الذنب بتاعي، مش انا اللي غلطت، استحمل، انا خايف ان انا اقع على امراتي. طب ارجعي روحي لايه؟ لاهلك. راحوا لهلال ابن اميه، فتحت له مراته، فتحت له مراته اصلا، مش هلال اللي فتح، قالوا لها قولي الهلال موضوع كده كده ما يقربش منك. قالت والله ان هلال ما به من طاقه ليقربني. يا راجل كبير، كان راجل فعلا كبير في السن. قالت والله الذي لا اله الا هو، ما زال هلال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومي هذا. هلال بقاله 40 يوم بيبكي، 40 يوم بيبكي. صدق صدق، عمرك بكيت 40 يوم عشان تعمل طاعة واحدة؟ عمرك بكيت 40 يوم عشان ربنا يتوب عليك وفضل 50 يوم يبكي؟ ما هو كملهم 50 بعد كده. واحد بقاله 50 يوم بيبكي بشهادة زوجته، وزوجته الزوجة أكتر واحدة تشهد قاعدة معاك. أنت ممكن تيجي في التراويح تبكي، ممكن في التهجد يعني تبكي، ممكن يعني لحظة كده ربنا يكرمك، لكن زوجتك دي قاعدة معاك 24 ساعة وعارفة يعني ايه بتقول ايه؟ بتقول 24 ساعة بيبكي، هو ما بشوفوش غير بيبكي، لا بيقرب لي ولا عايزني ولا بيفكر فيا أصلا ولا بيفكر في حاجة. هو بيعمل كده بس، هو بيبكي. بس هلال ابن أمية صادق مع ربنا، وما كذبش زي كعب، وراح قال اللي قاله كعب، وهو يستحمل، وصدق مع الله إن ربنا يتوب عليا. بس أنا عملت حاجتين، صدقت وافتقرت. بكى بين يدي الله جل وعلا ليس بكاء عاديا، 40 يوم. لذلك لما كان بكاؤه ليس عاديا كانت توبته غير عادية، كانت توبته بوحي من الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد ما كانوا عار صاروا قدوة بين الناس، بعد ما كان حج بيكلمهم بقى ربنا قال لهم خلي بالكم ركزوا مع الناس دي، يا ريت تبقوا زيهم، يا ريت تبقوا زيهم، حاولوا تقلدوهم. تقلدهم في ايه؟ تقلدهم في الصدق في التوبة اللي عملوه دوت. كعب بن مالك بيكمل قصته بيقول وكان من تمام توبتي بعد ما ربنا تاب عليه، ولقد علمت أن الله نجاني بالصدق فعزمت ألا أكذب في حياتي أبدا، أبدا كذبش أبدا في حياتي مهما كان، لا في موقف ولا في كلمة. قال وما أعلم أحدا من أهل الأرض ابتلاه الله في الكذب مثل ما ابتلاني. يعني لما أنا عزمت على الموضوع ده ربنا بقى إيه يعني دبر لي مواقف صعبة جدا جدا عشان يختبرني، ها تكمل ولا إيه؟ وحاجات بقى بيقول كنت خلاص يعني لازم أكذب ما ينفعش. بيقول بقى فقال ولكن الله ثبتني إلى الآن، لغاية دلوقتي بيطلعني من كل مرة يطلعني. قال وأرجو أن يثبتني إلى أن ألقاه. يبقى إذن ربنا لو أنت صدقت معاه هيبتليك، بس مش هيبتليك عشان يهلكك، هيبتليك عشان يكرمك في كل مرة يطلعك. فأنت تصدق في طلب الالتزام والهداية تجد مشاكل حصلت لك عادي، تقولش ايه ده انت فهناش على كده، مش انت قلت لي لو صدقت الدنيا، انا قلت لك مش هيحصل حاجه خالص، مش هيحصل مشاكل، انا بقول لك انك هتطلع منها، هتطلع منها والدنيا هتبقى هتحلو معاك وهتعديها وهتلاقي مشاكل تانية وهتطلع منها عادي، وفي كل مره هتبقى سعيد بالله وراضي عن الله في كل موقف. هتقولي طب ما التزمش خالص ما يحصليش مشاكل، هو غير الملتزم ما بيحصلوش مشاكل؟ يا ايها الانسان انك ايه؟ كادح، لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كبد، مش كده؟ كل الناس تعبان على فكرة، في فرق بين واحد بيحصل له مشاكل وعارف ان ده ابتلاء من الله وبيتعامل معاه بفقه وبعلم، وفي واحد ماشي في الدنيا دي سبهللة، الدنيا بتاخده وتوديه وتجيبه وتحط فيه وهو ساخط في كل موطن وفي كل وقت. مفيش حد مش تعبان على فكرة، ان تكونوا تألمون فإنهم ايه؟ يألمون كما تألمون. بس ايه الفرق بينكم وبينهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، يعلم ما في نفسك، وحكيم يعلم ليه ابتلاك، ابتلاك بحكمة، وعالم في كل واحد في نفسه. فاللي عايز أقوله إنك أنت خليك زي كعب بن مالك، أصدق مع الله في حاجة معينة، أقول يا رب أنا نويت أبطل كذا، ويا رب أعني أن أكمل للآخر، هتجد أنك أنت فعلا هتبتلى بس هتطلع. وهتلاقي بص قررت خلاص أبطل بنات، هتلاقيهم كلهم بيتصلوا بيك، حتى اللي كانتش بتبص لك مرة واحدة بتحبك. هتلاقي اللي ما كانش بيعزم عليك بسجاير بدأ يعزم عليك عادي، ربنا بيختبرك. تقول لي طب ليه هو كده لازم، وانت عايز ايه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين ايه صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما أي حد بيقول كلام، أنت ممكن تبطل سجاير يوم وممكن تبطل أفلام إباحية أسبوع، لكن تقدر تبقى صادق للآخر فلازم تبتلى. فإذا ابتليت هيبان بقى المعدن بتاعك، هل أنت فعلا تريد الهداية ولا أنت بس كنت إيه نزوة كده بس أنا الصراحة مش عايز أبقى ملتزم قوي. تفرق كتير. لما جه راجل للنبي عليه الصلاة والسلام أعرابي قال يا رسول الله أريد أن أغزو معك، فألحقه النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش، والراجل غزا وكانت سرية قوية. وبعد كده جه وزع الغنائم فأدى الرجل دوت النصيب بتاعه. قال ما هذا؟ قال نصيبك من الغنيمة. قال ما على هذا اتبعتك؟ مين قال لك ان انا عايز غنيمة ولا انا جاي عشان غنيمة؟ الموضوع ده مش في بالي. قال على ما اتبعتني اذن؟ قال انما اتبعتك على ان اضرب بسهم هاهنا، واشار الى حلقه، فاقتل في سبيل الله فادخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة الجليلة: إن تصدق الله يصدقك، يعني يصدقك أيضا. إن تكون صادق فعلا فيما تريد الله تعالى يفعل لك ما تريد، بس اعمل حاجة واحدة بس. هل الرجل ده يقدر يعمل الموضوع ده؟ يعني يقدر ان هو مثلا يقول لكافر بقول لك يبقى نشن عليا وحط، يعني دي حاجه مستحيله. يعني انا ممكن واحد فينا يتخيل مثلا ان هو يقدر اللي يبطل سجاير، وده طبعا هو كله بيد الله، بس انا بفترض يعني ممكن يقول انا بصلي ماشي، رغم ان ابراهيم عليه السلام يقول ربي اجعلني مقيم الصلاه، لكن انا بفترض كده. لكن في واحد يقدر يعمل دي؟ يعني يقدر يقول انا هخليني اموت بضربه سهم هنا؟ لا مستحيل. لذلك كان الحديث ده من اعجب الاحاديث في الصدق. قال إن تصدق الله يصدق. فمضى الرجل هو شوية كده دخل سرية تانية، وجيء به محمولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضرب بسهم في الموضع الذي أشار إليه بإصبعه، في نفس الموضع الذي أشار إليه. تخيل. طب إزاي يعني؟ إزاي يعني السهم جاله في الحتة اللي هو شاور عليها لسه من شوية، بيقول للنبي هنا، راح رجع هنا في سهم. إزاي؟ فقال النبي نفسه استعجب، قال هو الرجل اللي كان بيكلمني شوية؟ قال هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق مع الله فصدقه الله. لا لا لا، ده سر، حاجة عالية قوي، حاجة عالية قوي. عبد الله بن جحش لما دخل غزوة قال: اللهم إني أسألك أن تلقيني رجلا شديدا بأسه، شديدا يعني قوته. فقال: فيجدع أنفي وأذني، فألقاك فتقول يا عبد الله فيما كان هذا، فأقول فيك يا رب، فتدخلني الجنة. قال: فرأيناه بعد الغزوة حوله سبعة من الرجال قتلهم وقتلوه، وقد جدعت أنفه وجدعت أذنه، وميت. في حد بيعرف يعملها دي؟ انك انت تنقي الكافر اللي هيضربك تقول له نشن في أنفي وأذني؟ شيء عجيب جدا. اذا كان ده في مقدور الله، يبقى انك انت تبطل المعصية دي مش في مقدور الله، او ان انت مستكبرها على ربنا او مستصعبها. لا، هي المشكلة انك انت لم تصدق مع الله بعد، لسه محتاج شوية. لما جه راجل في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فقال رجل بخن يا رسول الله، يعني الله يا ريت الجنة دي. قال: ما حملك على ان تقول بخن؟ قال: رجاء ان اكون من اهلها. اللحظة اللي قال فيها الكلمة دي، كل واحد فينا في المسجد بيقول الكلمة ديت: أنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. لكن مش كلنا صادقين فيها. كلنا صادقين صدق يعني نسبي طبعا، مفيش حد كذاب، يعني مفيش حد هنا كذاب في الإرادة ديت، لكن كم الصدق اللي عندك فين؟ يعني كمية الصدق قد إيه؟ وده يدل عليه العمل بتاعك. كتر العمل يدل على قوة صدقك في أنك أنت تريد الجنة. فالراجل قال الكلمة اللي احنا كلنا بنقولها: نفسي اخش الجنة، عادي، كلمة عادية. قال رجاء أن أكون من أهلها، لكن هذه الكلمة كانت صادقة صدق غير عادي، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في مكانه أوحي إليه أن الرجل ده من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أنت من أهلها. الكلام ده وحي، النبي مش هيجامل حد ولا يعزم من جيبه، وده مش في إيده، إنما أكيد الكلام ده جاي له من الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل في وسط الكلام الوحي أوحى الله للنبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ده من أهل الجنة، فقال أنت من أهلها. الصدق بقى يبان. فالراجل كان بياكل تمرة، قال أنا من أهلها، خلصانة يعني تمام كده، حلو كده يعني أخش وأنا مطمن. قال له أنت مطمن تمام. قال لئن عشت أنا حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. طب أنا قاعد بعمل إيه طالما أنا عرفت أنا من أهل الجنة؟ قاعد فيها ليه؟ قاعد فيها ليه؟ هو في حد يقعد في الدنيا دي؟ قال فدخل بالفرس وخاض في صفوف المشركين وقاتل حتى قتل. شخص عجيب سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الله الشهادة بإيه؟ هي دي القضية، ما كلنا عايزين نموت في سبيل الله، بس مين فينا صادق؟ بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على إيه؟ ولو مات على فراشه. القضية كلها أخوانا بتنبع من حاجة واحدة، أنك أنت تعلم أن هذا الأمر بيد الله فقط، ليس بيد أي أحد. لو كان بيد أي أحد لكان بيد النبي عليه الصلاة والسلام. يقف النبي عليه الصلاة والسلام أمام أبو طالب، أمام أبي طالب عاجز لا يستطيع أن يدخل الإسلام في قلب أبي طالب، لا يستطيع، ويموت أمامه هو لا يستطيع أن يفعل أي شيء، ويحزن عليه الصلاة والسلام وليس له من الأمر شيء، فيقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أبو طالب لم يستحق الهداية، وربنا أعلم بما في قلبه، ويعلم أنه إنما نصرك عصبية وحمية للنسب، ولم يكن يريد وجه الله. ولو أراد أبو طالب وجه الله بهذه النصرة لوفقه الله للهداية، لكنه حرم لفساد النية، لأنه لم يصدق حتى في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن نصرته لله أبدا، إنما أراد الحمية والعصبية فقط، قريبي نسيبي بس، لكن غير كده لم يريد أكثر من ذلك. لما تعرف قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لما تسمع النبي وهو من هو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، تعلم أنها ليست بيد أي أحد. حتى إحنا في الصلاة بنقول اهدنا لإيه؟ الصراط المستقيم. فإذن أنا حتى بعد الهداية محتاج هداية. تقول لي طب أنا ليه بقولها في الصلاة؟ طب ما أنا بصلي، طب ما أنا مسلم وبصلي، طب ما أنا تمام، وأنا ليه بقول جوه الصلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ لأنك أنت حاجتين، أنت محتاج الثبات ومحتاج الزيادة، محتاج تثبت على اللي أنت فيه ومحتاج إيه؟ تزيد. فقولك اهدنا الصراط المستقيم مش بتطلب بيه الأصل الهداية، وإلا فأنت مسلم وبتصلي، لكن أنت بتطلب بيه الزيادة وبتطلب بيه الثبات على الأقل على اللي أنا فيه دوت. تخيل واحد بيقول الموضوع ده عشرات المرات في اليوم والليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله أكثر من 40 مرة في اليوم والليلة، إنه كان بيصلي أكثر من 40 ركعة أو 40 ركعة عليه الصلاة والسلام. قال جل في علاه عن قول الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الموضوع مش في إيدك، فلازم أنت لما المعاني تتأصل عندك بتشعر بقى إيه بالفقر ده بقى، بالصدق مع الله، لأن أنت ملكش حل إلا أن تصدق معاه إنه هو الذي يملك ذلك، لا يمكن لأحد إنه يجعلك مهتديا إلا الله سبحانه وتعالى. وجوه الهداية بعد الهداية وبعد ما توفق للطريق هتجد برضو حاجات ملتبسة عليك، فتترقى انك انت تطلب هداية اعلى من كده. قول النبي عليه الصلاة والسلام اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، جوه بقى تلاقي اختلافات، يقول لك اصل يعني طب واجب ولا مستحب، طب نعمل كده ولا نعملش كده، طب ده اللي صح ولا ده اللي غلط، هتلاقي بقى جوه بقى في حاجات عايزة هداية تانية. لذلك قال بعض السلف من طلب الله بصدق أعطاه الله مرآة يبصر بها الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا، يعني تقدر تشوف دنيا واضحة قوي بقى، الحق حق والباطل باطل. واضح؟ فدية الايه؟ قضية الهداية ليست قضية سهلة، انما قضية تحتاج منك الى صدق فعلا في الايه؟ في الطلب. خليني اقول لكم قصة من قصص الصدق في طلب الهداية. يعني لما انت تصدق في طلب شيء، حتى بص لو الدنيا كلها متكعبلة ربنا يوصلك ليها في الاخر. وهي قصة المشهورة، قصة الباحث عن الحق الاول الذي طاف البلاد بحثا عن الهداية، هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. سلمان من بلاد فارس، تخيل واحد بقى ايه، مش بقول لك في في في المنطقة هنا والمسجد تحت البيت، ده في بلاد فارس ربنا هيوصله المدينة ازاي. قصة طويلة جدا عشان سلمان يطلع من بلاد فارس في ايران يلاقي نفسه جوه المدينة، هيلاقي نفسه جوه المدينة. هو ما راحش، ده ايه، اتاخد كده، اتاخد اتحط في المدينة، بس هو جوه فارس وهو مجوسي بيعبد النار، كان نفسه ربنا يهديه وفعلا صادق ان هو يريد طلب الهداية. وكان اي حد بيزور البلد بتاعته من غير المجوس كان يراقب عبادته ويشوفه بيعمل ايه، لان هو حاسس ان اللي بنعمله ده غلط، نار ايه وبتاع ايه، ما هي مفيش بتعملش حاجة. فالمهم جه وفد نصارى مرة، وكان ده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في نصارى ما زالوا على الايه، على الحق. فلقاهم دخل معهم ايه، اتحشر في وسطهم وقعد يتفرج عليهم هم بيصلوا، فحس ان هم بيعملوا صح، حاجة كده في جواه تقول له الناس دي صح. فقال لهم انتوا ايه ودينكوا ايه، فحكوا له ليه الحكاية. قال لهم طب اللي عايز الدين ده يعمل ايه؟ قالوا له لازم يروح الشام عندنا، هو الشام فيها ايه؟ اصل اللي النصرانية هناك. فراح ببساطة يعني بيحكي لابوه اللي حصل، فراح ابوه مكتفه ومقيده عشان ما يسافرش يروح الشام. ابو سلمان كان هو المسؤول عن النار اللي بيعبدها الايه؟ المجوس، يعني كان وضعه كبير قوي في المجوسية. سلمان كان قال للناس، سأل الناس انتوا هتمشوا امتى بالظبط، وعرف اليوم اللي هم هيمشوا فيه، ففضل سايب نفسه في القيد لغايه ما جه اليوم اللي هيمشي فيه. فحاول فك القيد فتفك معاه، دي اول ايه، اول حاجه غريبه، قيد يعني مش طبيعي ان هو يتفك بسهوله. اليوم اللي الناس مشوا فيه فك القيد اتفك، ودي اول حاجه عجيبه. جري وحصلهم وراح معاهم الى عمورية في الشام، او راح الى بلده في الشام. المهم قال لهم مين الناس اللي بتوع الدين عندكم؟ قالوا له بص الاسقف اهو في الكنيسه، اقعد معاه هو ده اللي هيعلمك كل الدين. بيقول ده قعدت مع الاسقف دوت، فطلع راجل مش كويس. قال فكان يطلب من الناس الصدقه ويكنزها. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس ايه؟ بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طلع كان الراجل ده راجل مش كويس في النصرانيه، عامل نفسه اسقف وبتاع، وهو ايه بياخد فلوس الناس وبيبلعها. بيقول اضطريت اقعد معاه لان حدش هيصدقني، لو رحت قلت لهم الراجل ده بياخد فلوسكم هيموتوني انا. هما بالنسبه لهم ده ايه يعني، ابونا واخويا يعني، عارف الجو ده، مش هيصدقوك انت مين انت اصلا. بيقول حتى مات. فلما مات قلت لهم وطلعت لهم فلوسهم اللي هو كان شايلها، بيقول فولعوا فيه. المهم يعني جابوا بقى ايه، راحوا نقوا بقى واحد كويس بقى، قعدوا ينقوا على الفرازه، الراجل بياخد فلوسنا يعني، جنه نار ما ينفعش يسرقها. فبيقول له نقوا لي واحد فعلا تقي. شوف سبحان الله، نقولي بقى فعلا راجل على دين المسيح الحق. قال وكان صاحب عبادة ما رأيت مثله قط، وظللت معه أتعلم الدين والتوحيد حتى حضرته الوفاة. فقلت له يا عم دلني على رجل من بعدك أتعلم منه، هروح لمين؟ فقال يا بني قد دب في نين النصارى ما ترى. الناس كلها محرفين الدين، تخيل هو الراجل ده هو الوحيد الصح في البلد كلها. قال له ما اعرفش حد على ديني الا رجل في الموصل. فين؟ في العراق، يعني هو في الشام دلوقتي. بيقول له روح العراق. قال له في الموصل؟ قال في الموصل. فارتحل سلمان. مش بقول لك هينزل المسجد تحت البيت، ولا الشيخ اصلا بيدي دروس طول النهار، ولا النت في ضربه زرار هيعرف صح ولا غلط وحلال ولا حرام، ولا اصحابه ممكن يسيبهم في ثانيه، ده هيروح العراق. راح العراق فعلا، وراح الموصل وسال على الراجل ده ولقاه، وقعد التزم معاه. بيقول حتى حضرته الوفاة، برضو الراجل ده ايه شكله كده كان في الاخر برضو، وحضرته الوفاة سبحان الله. فالمهم رجع سلمان قال له طب ايه، طب انا اعمل ايه؟ قال له بص في واحد بس اعرفه لسه على دين النصارى في عمورية، رجع تاني الشام، رجعه تاني الشام وفضل قاعد مع صاحبنا دوت لغاية حضرته الوفاة. قال له هتسيبني لمين؟ قال لا أعلم أحدا على دين المسيح، ما أعرفش حد ولا واحد. فقال ولكنه أظلك زمان نبي، النبي الذي ننتظره قرب جدا، ده موجود عندنا في الكتب وليه علامات وأمارات هم عارفينها. وقال له الزمن ده هو زمن خروج النبي عليه الصلاة والسلام. قال له طب ألاقيه فين؟ قال تجدوه في بلدة ذات نخل بين حرتين، هي مش مكتوب عندهم اسمها بالظبط، بس هي بلدة فيها نخل كتير قوي، وبين حرتين يعني الجبال ذات حجارة سوداء بتحيط بها، وهي المدينة حوالينها جبال سوداء وهي كلها ايه؟ نخل. هو مش عارف، تخيل بقى انت وصلت النقطة دي، ايه طب تسيبني كده يعني؟ ما طب ايه الف العالم كله اعمل ايه؟ بس هو عمل ايه؟ بس صدق مع ربنا، انا عايز ليه الهدايه ديت. المهم قعد يفكر كده، قال طب اروح جزيره العرب ادور على ايه؟ على اي حاجه. فراح لقى عرب رايحين الجزيره، فقال لهم تاخدوني معاكم؟ قالوا لا مش هناخدك. قال لهم طب خدوا كل فلوسي وخدوني معاكم. كان عنده فلوس بقى، كان اليومين دول اشتغل يعني، فادام كل فلوسه عشان ياخدوه معاهم، تخيل كل فلوسه. يقول فخدوني وفي نص السكه كتفوني وباعوني. باعوه. شو ربنا على فكرة بيسوق إلى المدينة. قال فباعوني لرجل، بعد كده الرجل ده باعني، اشتراني منه يهودي من بني قريظة. شوف بقى الرجل بيتجاب ازاي، بيتجاب المدينة. هو طالع ما يعرفش هيروح المدينة ازاي، ولا عارف المدينة دي فين. بيقول خدوني راح لغاية ما اشتراني واحد قعدوا يبيعوني لغاية ما اشتراني يهودي من بني قريظة. وبني قريظة عايشين فين؟ في المدينة. دخل بيا، بيقول فدخلت، ايه ده؟ هي دي، انا اللي جابني هنا. الله هو الذي اتى بك يا سلمان الى هنا عشان انت صادق مع ربنا، اردت الهداية فالمدينة هي اللي جات لك، مش انت اللي رحت المدينة. ده نفسه في المدينة، وكان النبي لسه في مكة بقى في الوقت ده، هي دي مستقره. قاعد في المدينة مش مستني بقى، هو عارف خلاص الناس دي مش بتكذب عليا. قاعد في المدينة، فهو قاعد كده لقى اتنين يهود قاعدين، اللي هو الراجل اللي شغال عنده واحد كده قاعدين يتكلموا. قال له شفت اللي حصل؟ الراجل اللي جالنا البلد دوت قلب الدنيا وبتاع. قال له يزعم انه نبي، هو سمع الكلمة دي، يقول كنت على الشجرة فسقطت، لم تحملني قدماي. انت مش متخيل ازاي ربنا بيسوق الي الايه الامر دوت. الهداية بتجيل لغاية عندي، بس انا عملت حاجة واحدة بس، صدقت مع ربنا في طلب الحق، وقع من على الشجرة. فراح بيقول لليهودي وهو بيترعش، قال له قول تاني كده اللي قلته. قال له مالك في؟ قال له لا مفيش حاجة، خاف ان هو يعذبه او كده. فبيقول انا كنت عارف من دين النصارى صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كان هم محفظينها لي، قالوا لي ان هو بيأكل الصدقة، بيأكل الهدية، لو اديته هدية يقبلها، لو اديته صدقة ما يقبلهاش، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن آل محمد لا تحل لنا الايه الصدقة. فبيقول رحت وشفته، قلت اعمل ايه؟ اختبارات. وكان الحاجة التالتة اللي عارفها ان في بين كتف النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفينه في علامة كده اللي هي ختم الايه النبوة، حاجة كده زي بيضة الحمامة يعني مميزة كده. المهم بيقول أول مرة رحت خدت معايا أكل، وقال أخوانا أنا سمعت إن أنتوا جايين من برضه من بلد بعيدة ومعكمش فلوس وكده، فأنا كنت عملت نذر صدقة كده وقلت أديهولكوا يعني. فراح وزع عليهم كلهم وادى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي خدها واداها لإيه؟ لواحد تاني وشكره، كتر خيلك، ألف شكر، جزاك الله خيرا. فبيبص كده وشافهم لقاهم كلهم أكلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام الوحيد اللي ما أكلش. قال هذه واحدة. حلو. تاني يوم رجع لهم تاني، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا شفتك امبارح إيه؟ ما رضيتش تاكل، أنا يمكن عشان أنت مش عايز تاكل الصدقة ولا حاجة، فأنا قلت أجيب لك دي ليك، دي هدية. فراح النبي خدها واكل منها. قال هذه الثانيه. بعد كده جه سلمان في يوم كده كان في جنازه، فراح رايح اتحشر وسط المسلمين وقعد بقى يزنق كده عشان يشوف النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول بقى قعدت ايه اعمل كده، عايز فاضل ايه؟ طب هشوف بين كتفينه ازاي، طب اعملها ازاي دي يعني، دي هيعملها ازاي هيخلي بين كتف النبي يبان له، هو مش قادر يقول له ان هو خايف لسه ومش عارف هو الراجل ده هو النبي ولا لا، ولو طلع كذاب ممكن يعمل فيه حاجه. يقول مش اعمل كده اعمل كده. هو لابس النبي عليه الصلاه والسلام لابس حاجه عليه على ظهره كده. يقول فنظر الي النبي عليه الصلاه والسلام ثم نزع الشمله التي كان يلبسها. ازاي؟ مين اللي اوحاله بكده؟ ربنا اللي اوحاله بكده. الهمه ذلك ان الراجل ده بيبحث عن الحق، والنبي فهم ان هو بيعمل الحاجات دي عايز يشوف حاجه. راح قلع له الايه؟ قلع له الهدوم اللي لابسها فوق، فراى سلمان البيضه او العلامه بين كتفي النبي عليه الصلاه والسلام فانكب يقبل راسه وقدمه ويديه عليه الصلاه والسلام. شوف الهدايه بتوصل له ازاي؟ حاجات احداث تقول له طب هيطلع منها ازاي؟ هيوصل المدينه ازاي؟ هيشوف بين كتف النبي ازاي؟ هيسيب المجوس ازاي؟ هيسيب ايران دي ازاي؟ كل حاجه سلكت. وبقى سلمان من آل البيت. صار سلمان ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: سلمان وعمار وعلي بن أبي طالب. صار سلمان من عابد نار إلى رجل الجنة تشتاق إليه، مش هو اللي بيشتاق للجنة، دي الجنة اللي نفسها عمار سلمان ده يخشني. ليه؟ لأنه صدق مع ربنا. أبو ذر الغفاري نفس الكلام. أبو ذر الغفاري راجل من غفار، جه سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان قاطع طريق، كان راجل مش كويس يعني في الأول. فقال لأخوه أنا نفسي أبقى كويس، نفسي ربنا يهديني. بيقول له الراجل ده بيقول كلام كويس، روح شوف لنا الموضوع وتعالى. راح أخوه رجع قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له سمعت رجلا يقول كلام جميل ومكارم الأخلاق. قال ما شفي تاني. طب ما أنا عارف اللي أنت بتقوله ده، طب أنت عملت لي إيه كده؟ قال له بقول لك إيه؟ أقعد أنت، أنا أروح بنفسي. هنا بقى الصدق بقى، فعلا أنا رايح، أنا عايز الحق. راح ابو ذر ودخل المدينه، دخل مكه وطبعا مرعوب، ما يقدرش يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام انت جاي من غفار تعمل ايه. فدخل بيقول قعدت في صحن الكعبه مش عارف اعمل ايه. انا عايز اقول لك الصدق هيوصله ازاي. انت متخيل واحد من غفار وقاطع طريق وما يقدرش يسال على النبي عليه الصلاه والسلام، ما يقدرش، انه خايف لو سال عليه يتطحن، خايف لو اتسال عليه يتقتل، ما يعرفش الوضع ايه. هو بيسمع ان الراجل دوت هنا بيبتلوه بيشتموه بتاعه، وده راجل عدو هنا، فازاي اخش بلد اسال على العدو اللي فيها؟ طب هيعمل ايه؟ صدق، بس صدق مع ربنا. انا جاي هنا اريد الهدايه، لازم تتدبر لي، لازم. قعد في مكانه، في مكانه. بيقول علي بن ابي طالب بقى بيحكي ان هو كان بيشوف ابو ذر ده كل ما يروح الحرم ويجي يشوفه قاعد، ما كانش ايه سابه كده، يوم يومين ثلاثه اربعه خمسه سابه كده شويه. ما برضه هو علي بن ابي طالب برضه قلقان، ايه قلقان منه، الوضع مريب محدش. فعلي بن ابي طالب قال اما انا لهذا الغريب ان يعود الى بيته؟ ثم قال له تعال معي. تعال. فخده دخله بيته وأكله أكلة حلوة سابه. فبيقول له هنشوف آخره إيه. رجع. تاني يوم عدى عليه علي بن أبي طالب. قال له أنت لسه موجود؟ تعالى معايا. فأخده معاه، دخله بيته. أنا عايزك تشوف الأول الهداية جت إزاي؟ إشمعنى علي بن أبي طالب اللي عدى قدام أبو ذر الغفاري؟ وإشمعنى علي بن أبي طالب بالذات مش صحابي تاني؟ عشان علي بن ابي طالب ده اقرب واحد للنبي عليه الصلاه والسلام وابن عمه على طول. وايه اللي يخلي علي بن ابي طالب الراجل ده بالذات انا هاخد اعزمه في البيت؟ كل ده ربنا بيدبره عشان ابو ذر ده يبقى ابو ذر ساد السته في الاسلام. قال له تعالى معايا. دخل معاه البيت، اكله وشربه. بعد كده قال له ما انت مش هتقول لي حكايتك ولا ايه؟ مالك؟ قال اخبرك لكن تعدني الا تخبر احدا. هو لسه فاكر ان علي بن ابي طالب ده واحد من ايه؟ من المشركين مثلا، مش عارف هو بيكلم رجل من اكابر المسلمين، هو مش عارف ان الدنيا بتتيسر له، تتفتح له الابواب. قال له انا سمعت كده كده كده كده وفي واحد كده، والصراحه انا ايه نفسي ابقى كويس وبتاعه. قال له بقى ده ابن عمي اصلا وانا مسلم وهوديك ليه؟ طب هو كان يتخيل ان هو بيكلم علي بن ابي طالب كل ده؟ ما يعرفش ايه اللي بيتدبر له ده؟ صدق. قال له انت امشي ورايا ومالكش ولا كانك تعرفني، وانا خش ورايا على طول. راح ابو ذر فعلا مشى، ومشى ابو ذر ورا علي. دخل علي بن ابي طالب بيت النبي عليه الصلاه والسلام، راح دخل ابو ذر ورا علي بن أبي طالب كلمه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام فأسلم أبو ذر وصار أبو ذر هو من هو. الدنيا مشت معاه إزاي؟ تقول سحر، تقول عجب العجاب، هذا تدبير الله سبحانه وتعالى لمن صدق في طلب طريق الهداية. لو حكيت لكم قصص كتير في الموضوع دوت، لكن الوقت لا يسع يعني احنا نحكي قصص معاصرين معاصرين. يعني احد الدعاة الفرنسيين، داعية فرنسي يعيش الان وداعية مشهور جدا في فرنسا، كان اول بدايته كان نصراني، بيقول فمللت من النصرانية واردت الحق. النصرانية ما عارف كلها خزعبلات، هيقول مش عارف الحق فين. حاجة عجيبة قوي حصلت له، قال فجئت بورق وكتبت عليه كل الديانات التي اعرفها حتى البوذية والسيخ كله، وعملت الورق كده وقلت هختاره اللي يطلع معايا ده هو ده اللي هتدين بيه. بس هو فعلا صادق في طلب الهداية. يقول اول مرة طلع لي الاسلام، قال وما كنت ابغض شيئا اكثر من الاسلام. الديانة الوحيدة لو كانش نفسي تطلع لي، لقيت الاسلام قلت فقفلتها ولغيت القرعة. تاني يوم قلت هعمل قرعة تاني، قال فطلع لي الاسلام برضه، رحت لغيت القرعة قلت تاني يوم اعملها، ثالث يوم طلع له الاسلام، قال فعزمت على ان ادرس الاسلام وبقى داعية كبير جدا في فرنسا دلوقتي. كان احد الملحدين عنده بنته كان عندها ازمه في قلبها، كان قلبها في مشكله وكانت هتموت يعني، والاشاعات خلاص بتقول ان البنت دي بتسلم. ملحد ما يعرفش حاجه ولا يعرف اي حاجه عن الدين. يقول فدخلت ولاول مره ادعو، ما تدعي مين هو اصلا ملحد. بيقول فدعوت الاله الذي قد يكون موجود، فقلت اللهم ان كنت موجودا فاشف ابنتي، وانني ان اعدك ان شفيت ابنتي ان اتدين لك بالدين الحق. بيقول دخل غرفه العمليات، بيقول لقيت الاطباء وشهم متغير، البنت بتستجيب بشكل غير عادي. بيقول في اليوم ده بنتي خرجت وكانت على وشك الموت، والاطباء لا يدرون ايه اللي حصل، البنت خفت. بيقول وانا الوحيد اللي عارف ايه اللي حصل، وكان وقت الصدق مع الله ان ابحث عنه وعن الدين الحق. بيقول بقى فقرات في كل الاديان كله، وطفت بالنصرانيه بكل مللها فما شفتني ولا وجدت فيها خيرا ولا حقا. بيقول جربت كله يعني، بيقول قعدت سنين جربت كل الاديان عشان اصدق مع ربنا في اللي انا قلته. دخل النصرانيه بكل الملل واليهوديه وجرب كل حاجه، قال حتى بقي الي الاسلام. دايما بيبقى هي اخر حاجه، مش متخيل خالص اسلام، الدنيا مشوهه جدا عند الناس دي. قال فقرات الاسلام فوجدت فيه كل الاجابات التي اريدها، وما وجدت شيئا لا توجد اجابته في الاسلام، فانشرح صدري له وهداني الله له واسال ان يثبتني الى ان يلقاه. بص ربنا بيدفعه ازاي، ان هو يوم ما كان ملحد بس قال يا رب انا صادق انا اريدك خدني ليك بقى، فهداه الله الى الاسلام. انت موضوعك ابسط من كده بكثير، لا انت مجوسي ولا نصراني ولا ملحد، انت عايز تبطل شويه حاجات بسيطه كده، 50 حاجه كده بس سهله. انت بس خليك صادق مع ربنا، وفي 100 حاجه المفروض تعملهم برضه ان شاء الله ايه سهله. وان شاء الله في السلسله دي عندل لكم على ايه، على ماذا ينبغي ان تكون، كيف انسان يكون ملتزم. لكن كان المفتاح بتاعنا النهارده صدق، انا عايز ابقى ملتزم بجد، يا رب وفقني وهديني وسددني. فعايزك دايما تدعي بالايه بالادعيه الجميله ديت، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.